الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين: باب نواقض الوضوء، وهي الخارج من السبيلين مطلقا، والدم الكثير ونحوه، وزوال العقل بنوم أو غيره، وأكل لحم الجزور، ومس المرأة بشهوة، ومس الفرج، وتغسيل الميت، والردة، وهي تحبط الأعمال كلها، لقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ فقال: نعم. رواه مسلم. وقال في الخفين: ولكن من غائط وبول ونوم. رواه النسائي والترمذي وصححه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فنتمم ما ابتدأنا في الدرس الماضي من الحديث عن نواقض الوضوء، وكنا قد تحدثنا عن الخارج من السبيلين ومعناه وما يدخل فيه وما يستثنى. تحدثنا عن الدم والمستثنى منه أيضا، وكنا قد وقفنا عند زوال العقل لنوم أو غيره. زوال العقل من نواقض الوضوء، لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. فقوله جل وعلا قمتم تحتمل أن تكون قمتم من النوم، فدل ذلك على أن النوم ناقض من نواقض الوضوء. وأبانت السنة هذا المعنى، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: العين وكاء السهم، فإذا نام أحدكم فليتوضأ. فدل ذلك على أن النوم ناقض للوضوء. وهذه الجملة فيها مسألتان. المسألة الأولى: ما الذي يلحق بالنوم؟ لأن المصنف رحمه الله تعالى قال: زوال العقل بنوم أو غيره. والمسألة الثانية: ما حد النوم الذي يكون ناقضا للوضوء؟ نبدأ بالمسألة الأولى: ما الذي يكون في معنى النوم؟ لأن السنة إنما جاءت بالنوم فقط، فإذا نام أحدكم فليتوضأ. قالوا: إن المعنى من نقض الوضوء بالنوم ما أبانه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مظنة خروج الريح المظنة، مظنة خروج الريح. والقاعدة معنا، وسيأتي تطبيق هذه القاعدة كثيرا، أن المظنة تنزل منزلة المئنة. المظنة أي الشيء المتوقع، تنزل منزلة المئنة أي الشيء المتأكد منه. فهنا خروج الريح مظنة، عفوا، النوم مظنة لخروج الريح. العين وكاء السهم، فإذا نام شخص ما فقد انحل الوكاء، فقد تخرج منه ريح وهو لا يدري. قالوا: الضابط في ذلك كل ما زال به العقل، كل زوال للعقل فإنه يكون موجبا للوضوء وناقضا له. يزول العقل أحيانا بذهابه بالكلية بالجنون، ويكون ذهابه بالتغطية وهو السكر. الشخص إذا شرب خمرا فسكر من شربه الخمر، فإنه يجب عليه أن يتوضأ، ويذهب أيضا بزواله بالإغماء. فهذه ثلاثة أمور ملحقة بالنوم، كلها ينتقض بها الوضوء: الجنون والسكر والإغماء. والجامع في الثلاث إنما هو زوال العقل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أغمي عليه ماذا فعل؟ أمر بأن يؤتى بأوكية قرب لم تحل أوكيتها، ثم أهريقت عليه، كب على سائر جسده. وهذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم يدلنا على أمرين: أن الحمى تبرد بالماء، واحد، ثانيا أن تعميم الجسد بالماء إذا جرى 4 جريات فأكثر فإنه يجزئ عن الوضوء، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يجرى عليه أكثر من جرية سكب على جسده كله عليه الصلاة والسلام، مما دلنا على أن هذا الفعل يكون رافعا للحدث. ولا يدل هذا الحديث مطلقا على أن الإغماء موجب من موجبات الغسل، وإنما هو فقط ناقض من نواقض الوضوء. طيب، طبعا مسألة الإغماء هل يلحق بالجنون أم يلحق بالنوم ستأتي معنا إن شاء الله في كتاب الصيام. طيب، المسألة الثانية، ما النوم الذي ينقض الوضوء؟ جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نام مرة فقام ولم يتوضأ كما في الصحيح من حديث عائشة، وثبت عند أهل السنن أن الصحابة رضوان الله عليهم انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد حتى خفقت رؤوسهم، يعني من شدة غلبة النعاس عليهم خفقت رؤوسهم. فهنا أراد العلماء أن ينقحوا مناطا فيما ينتقض به الوضوء وما لا ينتقض به الوضوء. فانظر، أنا سأذكر مناطين فقط، الثاني هو المعتمد والصحيح وهو اختيار الشيخ تقي الدين. أما الأول فإن من العلماء من نظر للحديث الثاني فقال إن الصحابة كيف كانوا جالسين، كيف كانت هيئتهم؟ قال كانوا جالسين. إذن ننظر للهيئة، فإذا نام الشخص جالسا لم ينتقض وضوءه، وإذا نام واقفا لم ينتقض وضوءه، وإذا نام راكعا لم ينتقض وضوءه. لكن إن نام أي ذهب بالنوم، إن نام راقدا ولو يسيرا انتقض وضوءه، هذا واحد. إن نام مستندا انتقض وضوءه أيضا. إن نام ساجدا انتقض وضوءه أيضا، لأن في الثلاث الحالات الأخيرة هو معتمد بخلاف الحالات الأولى فإنه غير معتمد، فإنه إذا استغرق في النوم سقط إن كان قائما أو رافعا أو ساجدا. فنظروا للهيئة. طيب، أشكل على هذه الهيئة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام أحيانا أو يرقد ثم يقوم بعد ذلك ولا يتوضأ، بل تقول عائشة وكان ينفخ. فلذلك الصحيح المتقرر وهو اختيار الشيخ تقي الدين أن النوم الذي يكون ناقضا هو الذي يذهب العقل بالكلية، بحيث أن الشخص لا يعرف من بجانبه وما الذي يحدث حوله. إذا وصل المرء لهذه المرحلة بغض النظر ما هي حالته فإنه ينتقض وضوءه، لأن العبرة بزوال العقل. وأما الأوائل فإنهم نظروا للهيئة وقالوا إن الهيئة تدل على الحال وهو عدم الزوال العقل من عدم. وعلى ذلك فلو أن شخصا كان راقدا أو مستندا أو ساجدا وجاءه النعاس لكنه يعرف من حوله فنقول إنه لم ينتقض وضوءه بهذا الفعل. نعم. ثم قال الشيخ وأكل لحم الجزور، المراد بلحم الجزور الإبل، وقد صح حديثان في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن أكل لحم الجزور ناقض للوضوء، وهما حديث بريدة وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم جميعا. لذلك يقول أحمد ليس في نفسي شيء، لما سئل عن نقض الوضوء من لحم الجزور قال ليس في نفسي شيء منه، فيه حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديثان وليس حديثا واحدا. طيب، أكل لحم الجزور تقرر أنه ناقض، ولكن الحديث إنما ورد باللحم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أنا توضأ من لحم الإبل؟ قال نعم. قالوا أنا توضأ من لحم الغنم؟ قال لا. قالوا فالحديث إنما ورد باللحم، فهل يلحق غير اللحم به؟ قالوا ما عدا اللحم 4 أشياء، أو مع اللحم هي 3 واللحم رابعهم. الأول اللحم، وهذا باتفاق القائلين بنقض الوضوء بأكل لحم الجزور أنه ينتقض به، ثم يليه في القوة ما كان من الأحشاء، ما كان من الأحشاء مثل الشحم، مثل الكبد، مثل الطحال، مثل الأمعاء. فهذه مشهور المذهب أنها لا تنقض تمسكا بظاهر الحديث، لأن عندهم قاعدة قبل أن نذكر الباقي، أن بعض الأحاديث تكون على خلاف القاعدة العامة. القاعدة العامة كما قال ابن عباس في هذا الباب أن الوضوء إنما يكون مما خرج من الإنسان وليس مما دخل إلى جوفه، هذه القاعدة وهو الأصل. ولكن لحم الجزور كان ناقضا على سبيل الاستثناء، فيقول بعض الفقهاء إن ما لا يحتمله اللفظ فيجب أن لا يدخل فيه لأن هذا خلاف القاعدة، فنقف عند أقل ما يسمى لحما وهو اللحم الأحمر فقط. ولكن الصحيح أن اللحم، أن ما عدا اللحم كالشحم والأحشاء ناقض، وهو الذي رجحه ابن قدامة في عمدة الأحكام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن اليهود حرم عليهم، إنما حرم عليهم طبعا لحم الخنزير، ولكنهم ماذا فعلوا؟ جبلوا أي أذابوا شحوم الخنزير، فدل على أن تحريم الله عز وجل علينا وعلى اليهود لحم الخنزير يدخل فيه شحمه. فكان ذلك لما كان لحم الجزور الإبل ناقض فإن شحمه ناقض كذلك. إذن هاتان المسألتان الأوليان. الأمر الثالث، قلنا الأولى اللحم، الثانية الأحشاء، الثالث قالوا اللبن أو الحليب، بعض الناس يسميه لبن الإبل، بعض يسميه حليب، ولا مشاحفة في الاصطلاح. هل يكون اللبن ناقضا؟ قالوا إن اللبن ليس بناقض إلا خلافا ضعيفا من بعض أهل العلم، وهو قول ضعيف جدا. وكذا الأمر الرابع وهو المرق، فإن المرق تحلل للشحم وبعض اللحم، فلو أن امرأ شرب مرقا من مرق الإبل، مرق لحم الإبل، فإنه يكاد يكون إجماع بالذات في المرق أنه ليس بناقض. وهذه أربعة أشياء، أقواها اللحم، ثم الأحشاء، ثم اللبن أو الحليب، ثم المرق. نعم. قال الشيخ: ومس المرأة بشهوة، لقول الله عز وجل: أو لامستم النساء. وهنا لامستم تحتمل معنيين، تحتمل لامستم أي جامعتم، وتحتمل أن تكون لامستم أي مست البشرة البشرة. وكان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إذا قرأ هذه الآية يقول لامستم بمعنى جامعتم. ورأيت بعض أهل تهامة من أهل الباحة إذا أراد أن يقول إنه جامع امرأته قال لامستم امرأتي. إلى الآن إذا أراد أن يقول جامعت امرأتي يقول لامستها. ولكن يشكل على كلام الشافعي أنه جاء من القراءات السبعية الثابتة والمتواترة أن الله عز وجل قال أو لمستم، أو لمستم، فكلا الحالتين اللمس صريح في مس البشرة في البشرة، في مس البشرة في البشرة. طيب لماذا كان لمس المرأة ناقض الوضوء؟ قالوا إن لمس المرأة يكون ناقضا للوضوء بشرط أن يكون بشهوة. والسبب قالوا لأنه مظنة، مظنة لخروج المذي من الرجل. وهنا تنزل المئنة، المظنة منزلة المئنة، تنزل المظنة منزلة المئنة. ولأن بعض الناس قد لا يحس بخروج المذي منه إلا بعد فترة، فلذلك ففي الغالب أن من مس امرأة بشهوة، مست البشرة البشرة بشهوة، في الغالب أنه ينزل من هذا الشيء، فلذلك قال أهل العلم إنه يكون ناقضا. وهذا القول فيه من الاحتياط وفيه من الآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم الشيء الكثير. وأما حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها ثم يصلي من غير وضوء فإن هذا الحديث فيه مقال، وإن صح الحديث فإنه محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أملك الناس بإربه عليه الصلاة والسلام، فمن كان كحاله فهو مثله كما يقال في الصوم، وإلا فلا. نعم. الناقض الذي بعده قال الشيخ، طبعا هنا لما قالوا مس المرأة بشهوة نفس قاعدة ذكرناها قبل، قالوا إن هذا على خلاف الأصل، والعلماء إذا قالوا عبارة في الأصل أي القاعدة العامة، وكذا إذا قالوا على خلاف القياس لا يعنون بالقياس قياس العلة الذي هو إلحاق فرع في أصل لاتحادهما بالعلة، لا يعنون هذا الشيء الذي ينكره الظاهرية إذا قالوا على خلاف القياس أو على خلاف الأصل، وإنما يعنون بالأصل أو القياس القاعدة العامة مثل القاعدة ذكرها ابن عباس قبل قليل رضي الله عنه. طيب مس المرأة قالوا أنه على خلاف القاعدة العامة التي ذكرها ابن عباس، وبناء على ذلك فإنهم ضيقوه فقالوا إنه لا بد أن يكون المس ماذا؟ بالبشرة، فإذا كان بين العضوين حائل كما لو وضعت بشتك أو عباءتك فإنه لا يكون ناقضا. والأمر الثاني أنهم قالوا ينتقض الماس دون الممسوس، ينتقض الماس دون الممسوس. والأمر الثالث أنهم قالوا إنما ينفصل من المرأة يمكن قصده في حياتها فإنه لا ينقض مسه، كما لو مس رجل شعر امرأة أو ظفرها فإنه لا ينتقض وضوءه، كذا قال. وإذا نظرنا للعلة فإننا نجد أن العلة موجودة حتى في مس الأشياء الأخرى، فلذلك الأحوط والأتم أن تكون ناقضة في الجميع إن نظرنا لعلة الحكم. طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى ومس الفرج، وعبر الشيخ بالفرج مع أن الحديث الذي عند حديث حبيبة حديث بسرة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره، لكن ثبت عند أحمد في المسند أنه قال من مس فرجه، وفائدة التعبير بالفرج ليشمل الذكر والأنثى معا، فالمرأة والذكر كلاهما مسه لفرجه ناقض للوضوء. وهذه الجملة فيها مسائل، المسألة الأولى دليل هذه المسألة حديث بسرة رضي الله عنها وحديث أبي هريرة وحديث غيرهم، بل وفعل عدد من الصحابة مما يدل على أن الحديث غير منسوخ كعمر، فإنه صح عن عمر وغير من الصحابة أنه لما مس ذكره أو فرجه أعاد وضوء، مما يدل على أن الحكم غير منسوخ، ولو كان منسوخا لعلمه كبار الصحابة رضوان الله عليهم. وهذه من المسائل التي خالف فيها المؤلف شيخ الإسلام بن تيمية، فإن بن تيمية يرى أن مس الفرج منسوخ، ولكن الصحيح أنه ليس منسوخا، والأحاديث فيه كثيرة وفعل الصحابة يدل على ذلك. طيب المسألة الثانية قول الشيخ مس، فيقولون إن المس هنا أولا لا بد أن يكون بدون حائل، أي أن تمس البشرة البشرة، ولو كان بحائل فإنه لا ينتقض الوضوء، هذا واحد. الأمر الثاني أن الفقهاء قالوا إن المس أن يكون بباطن الكف، فلو مس المرء فرجه بذراعه أو مسه بظاهر كفه لم ينتقض وضوءه، فيقولون إنه بباطن الكف، ما يدل على أن المس بالذراع في الغالب يكون خطأ، وكذا بظاهر الكف. المسألة الثالثة المسألة الثالثة قول الشيخ رحمه الله تعالى فرجه، فقلنا إنه يشمل القبل من الرجل والأنثى، وهذا ظاهر في النص. وأما الدبر، ونعني بالدبر حلقة الدبر فقط، فهل مسها يكون ناقضا أم لا؟ فمن أهل العلم من يقول إنه ناقض لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم مس فرجه، مس فرجه، وهذا هو الأولى وهو اختيار الشوكاني، فإنهم رجحوا أن مس الدبر يكون ناقضا أيضا لمظنة النجاسة والقذارة الموجودة في هذه المحلات الثلاث، فإنه يكون كذلك. المسألة الرابعة أن المؤلف عبر بمس الفرج ولم يضف الفرج للشخص نفسه، مما يدل على أن من مس فرج غيره فإنه ينتقض وضوءه. فلو أن امرأة وضأت طفلها ذكرا أو أنثى من غير حائل، أي من غير لبس قفازات مثلا، فمس اللحم اللحم فإنه ينتقض الوضوء، ينتقض الوضوء، فإنه لا يلزم أن يكون فرج رجل أو المرء نفسه، وإنما فرج غيره كذلك. ثم انتقل المصنف بعد ذلك قال: وتغسيل الميت. الحديث في تغسيل الميت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، من أشكل الأحاديث، حتى قال الترمذي أبو عيسى رحمه الله تعالى في كتاب السنن إن هذا الحديث عمل أهل العلم على خلافه، لم يرد حديث صريح في نسخه، لم يرد حديث صحيح في نسخه، وإنما عمل أهل العلم على خلافه، هو أن من غسل ميتا فليغتسل. ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى تأول هذا الحديث، وهو الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله تعالى، فإنه قال إن قول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل أن معناه أي يتوضأ، أي يتوضأ، لأن من يغسل الميت مظنة أن يمس عورته أو أن يمس نجاسة فيستقذر، فلذلك إما أن يستحب له الوضوء وإما أن يجب عليه، إما أن يستحب له الوضوء وإما أن يجب عليه. وجماهير أهل العلم على أن الوضوء مستحب وليس بواجب، والمصنف رحمه الله تعالى ذهب لقول فقهاء الحنابلة أن التغسيل هنا أو أن تغسيل الميت موجب للوضوء من نواقض الوضوء، وقد تبع فيه مذهب الحنابلة، وهو الأحوط والأتم أن من غسل ميتا أي يتوضأ، وقال به بعض الصحابة رضوان الله عليه. وأما تغسيل الميت هل يوجب الغسل، لم يقل بذلك أحد كما قال الترمذي رحمه الله تعالى. قال: والمراد بتغسيل الميت من باشر الدلك، ليس من سكب الماء ولا من أعان في الحمل، وإنما من باشر بنفسه الدلك بيده. وعلى ذلك فلو أن ميتا سكب عليه الماء فقط فإنه لا يكون موجبا للوضوء لجميع من سكب عليه الماء. قال: والردة وهي تحبط الأعمال كلها، لأن الله عز وجل بيّن أن من أشرك بالله فقد حبط عمله. ومن الأعمال الوضوء والغسل وغيرها، فإذا ارتد المرء وهو وصف حكمي ولا يصح من الكافر، فإذا ارتد المرء أعاذنا الله وإياكم من الردة، فإنه يجب عليه أن يعيد وضوءه. وهذه المسألة وإن كانت يعني نادرة الوجود في الحقيقة، قليلة يعني في حيث التطبيق، لكن أهل العلم يذكرونها لماذا؟ ليقعدوا لقاعدة، وهي أن الردة إثمها عظيم وأنها محبطة لجميع الأعمال حتى الوضوء، فالإنسان كلما ذكر الردة استعاذ بالله منها، لذلك في جل كتب الفقهاء لما يذكرون الردة يقول أعاذنا الله منها. قال: لقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أن نتوضأ من لحوم الإبل، قال: نعم، رواه مسلم. وقال في الخفين، هل تكلمنا عنهما؟ وقال في الخفين: ولكن من غائط وبول ونوم. وهذا الحديث يدل على أن الغائط والبول والنوم نواقض للوضوء. قال رحمه الله: باب ما يوجب الغسل وصفته. ويجب الغسل من الجنابة، وهي إنزال المني بوطء أو غيره أو بالتقاء الختانين، وخروج دم الحيض والنفاس، وموت غير الشهيد، وإسلام الكافر. قال تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وقال تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله الآية، أي اغتسلن. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت، وأمر من أسلم أن يغتسل. وأما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فكان يغسل فرجه أولا ثم يتوضأ وضوءا كاملا، ثم يحثي الماء على رأسه ثلاثا يرويه بذلك، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ثم يغسل رجليه بمحل آخر. والفرض من هذا غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة، والله أعلم. نعم، هذا الباب الثاني وهو ما يسمى بموجبات الغسل. وموجبات الغسل متعددة، وكل ما كان جنابة أو ما سبب الجنابة فإنه يكون موجبا للغسل. وذلك يقول الشيخ: ويجب الغسل من الجنابة، بدأ به ثم ذكر ما عدا الجنابة كالموت وإسلام الكافر. قال: ويجب الغسل من الجنابة، والجنابة هي أولا إنزال المني بوطئ أو غيره. خروج المني موجب للغسل ولا شك، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الماء من الماء. وهذا الجملة فيها مسائل. المسألة الأولى أن المني يخرج من الرجل والمرأة معا، ويجب على المرء أن يعرف طبيعته، فإن ماء الرجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة: فإن ماء الرجل أبيض ثخين، وماء المرأة أصفر رقيق، أصفر رقيق. وخروج هذا المني من الرجل أحيانا وهو الأكثر يكون موجبا للغسل، وأحيانا لا يوجب الغسل وإنما يوجب الوضوء. وهذه هي المسألة الثانية. والمسألة الثانية نقول هي: متى يكون خروج المني موجبا للغسل؟ نقول: يكون خروج المني موجبا للغسل كما قال ابن عباس رضي الله عنه: إذا فضخت فاغتسل. ولذلك يقولون هي لها ثلاثة شروط لكي يكون خروج المني موجب للغسل، يجمعها قولنا: خروج المني دفقا بلذة. خروج هذا الشرط الأول، المني دفقا الشرط الثاني، بشهوة أو بلذة الشرط الثالث. نبدأ بالشرط الأول وهو الخروج. فلو أن امرأة أحس بانتقال المني منه بلذة، أو أحس بالدفق لكنه لم يخرج منه شيء، احتبس الماء فلم يخرج، فالصحيح أنه لا ينتقض الوضوء، وإن كان مشهور المذهب أنه ينتقض، ولكن الصحيح أنه لا يكون موجبا للغسل لأن لم يخرج شيء، مثل ما سنقول في دم الحيض والنفاس بعد قليل. إذن الأمر الأول أن يكون خروجا. الأمر الثاني، أعيد، نعم، نقول: متى يكون خروج المني موجبا للغسل؟ وهذه المسألة الثانية. نقول: يكون خروج المني موجبا للغسل إذا كان بثلاثة شروط، وإن شئت قل أربعة. الأمر الأول خروج، الثاني المني، الثالث دفقا، الرابع بلذة. قلنا خروج معنى ذلك إذا لم يخرج الماء فإنه لا يكون موجبا للغسل كما لو احتبس، وإن أحس بانتقاله على الصحيح خلافا لمشهور المذهب. الأمر الثاني خروج المني، إذن يجب أن يكون على هيئته، وهذا غالبا يعرفه الرجال، وأما النساء فإن النبي صلى الله عليه وسلم دلهن على ذلك كما في حديث أم سلمة. وأم سلمة لما سمعت المرأة الأنصارية تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك غطت رأسها وقالت: وهل تحترم المرأة؟ لأن المرأة قالت: هل يا رسول الله وهل على المرأة غسل إن احتلمت؟ فقالت: يعني فضحت النساء، وهل تحترم المرأة؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكرت لكم. فكثير من النساء تظن أن كل ماء يخرج منها أنه موجب للغسل، وليس ذلك كذلك، بل يجب أن يكون أولا قد خرج، الأمر الثاني أن يكون على صفته وهو المني. وقد أبان النبي صلى الله عليه وسلم صفته فقال أصفر رقيق، أن يكون أصفر رقيقا. الشرط الثالث أن يكون دفقا، وهذا معنى قول ابن عباس إذا فضحت، وجاء بنحوه عن علي رضي الله عنهما جميعا، فلا بد أن يكون دفقا. والأمر الرابع أن يكون بشهوة، فإذا كان خروج المني من غير شهوة كحال البرد الشديد، فإن بعض الناس في حال البرد الشديد ربما خرج منه ما خرج ماؤه على الصفة التي يعرفها ولكنه من غير شهوة، فهذا نقول حكمه حكم الوضوء، موجبات الوضوء حكم البول، أو يكون بسبب مرض أو بسبب حمل شيء ثقيل، فإن في الجميع لا يكون موجبا للغسل وإنما يكون موجبا وإنما يكون سببا للوضوء فحسب. ومن الأمثلة أن بعض الناس قد يخرج منه ماءه دفقا ثم يغتسل، وبعد اغتساله وانتهاء من الاغتسال يخرج منه بقايا من مائه، فنقول إن ماءه هذا الثاني لا يكون موجبا للغسل. لما؟ لأنه لم يخرج دفقا بلذة، نعم خرج وهو على صفته لكنه لم يخرج دفقا، الذي خرج دفقا الأول هو الموجب للغسل، وأما الثاني فهو منحبس وخرج بعد الغسل، فلا نقول أعد غسلك وإنما توضأ فحكمه لو خرج منك بول. نعم. الفقهاء لما قالوا إذا تخلف أحد الشروط التي ذكرت لكم قبل قليل فإن الماء الذي خرج وإن كان على صفة ماء الرجل فإنه يسمى ماذا؟ وديا، ولا يسمى منيا، يسمى ودي. ودي. طيب. يقول الشيخ وهي إنزال المني بوطء أو غيره، بوطء أو غيره كمباشرة أو تكرار نظر ونحو ذلك. هناك حالة واحدة، حالة واحدة يستثنى منها الشروط السابقة، وهو إذا استيقظ المرء من نومه فرأى أثر احتلام في ملابسه أو فراشه، فنحكم هنا دائما أن هذا الماء الذي خرج منك موجب للغسل، مع احتمال أنه يكون قد خرج بسبب البرد أو المرض أو غيره. والسبب ما هو؟ أن الغالب أن الماء لا يخرج إلا بسبب ماذا؟ الدفق الذي هو بسبب الشهوة، فيكون موجبا للغسل. إذن الاحتلام هو الوحيد الذي يستثنى من الشروط السابقة من حيث أنه يكون دفقا بلذة، لأن من الشخص يكون فاقدا لعقله. نعم. المسألة بعدها قال أو بالتقاء الختانين، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، والتقاء الختانين موجب للغسل، وحده هو الحد الذي يوجب الجلد أو الرجم في الزنا، والذي يوجب إفساد الصوم وإبطال الحج. نعم. قال الشيخ وخروج دم الحيض والنفاس، وهنا نقول في خروج دم الحيض والنفاس مثل ما قلنا في خروج الدم خروج المني، فلا بد فيه من خروج. فلو أن امرأة أحست بانتقال دم الحيض في أحشائها ولكنها لم تره، لم ترى الدم خارجا، وإنما رأت إفرازات سابقة له، إفرازات سابقة له، فنقول إن رؤياك هذا الشيء مع إحساسك بانتقاله ليس موجبا للغسل، فتصلي في هذه الحالة ولا تكون حائضا حتى ترى بعينيها الدم، حتى ترى بعينيها الدم. وما هو أول الدم؟ من أهل العلم من يقول، وهذا فتوى الشيخ بن باز، أن الصفرة والكدرة إذا كانت قبل الحيض متصلة به فإنها من الدم، وسيأتي إن شاء الله، ومنهم من قال لا، لا بد أن يكون الدم صريحا، وسيأتي إن شاء الله في محله. طيب. قال الشيخ وموت غير الشهيد لوجوب تغسيل الميت، لأن الميت يجب أن يغسل إلا الشهيد، فإن الشهيد لا يغسل، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري يعني قال لا توسلوا الشهداء فإنهم يأتون يوم القيامة في دمائهم. قال وإسلام الكافر، إذا أسلم الكافر سواء كان أصليا أو مرتدا فإنه يجب عليه أن يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعضا من الصحابة لما أسلموا أن يغتسلوا، أمر اثنين من الصحابة. نعم. ثم ذكر الشيخ الأدلة على ذلك فقال: وإن كنتم جنبا فاطهروا، هذا دليل على وجوب الاغتسال من الجنابة وهي إنزال المني أو التقاء الختانين. ثم قال: وقوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، دليل على وجوب الاغتسال على الحائض والنفساء إذا طهرن، لأن قول الله عز وجل: فإذا تطهرن أي اغتسلن. قال: وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من الميت، وأمر من أسلم أن يغتسل، إن صح الحديث طبعا في أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ثم انتقل الشيخ بعد ذلك لصفة الاغتسال، وسنقول في صفة الاغتسال ما قلنا في صفة الوضوء، فإن للاغتسال صفتين: صفة إجزاء وصفة كمال. فأما صفة الإجزاء وهي السهلة نبدأ بها، فهي تعميم الجسد كاملا بالماء، أن يعمم المرء جسده كاملا، رأسه ووجهه، والوجه من الرأس، وسائر جسده، مع الانتباه لأمرين: الأمر الأول لزوم المضمضة والاستنشاق، لأنه من المتقرر أن تجويف الفم وتجويف الأنف من الوجه، فلذلك تجب المضمضة والاستنشاق والوضوء، مع أن الله عز وجل لم يذكرها في كتابه. وكذلك في الصوم، فإن المرء الصائم إذا جعل في فيه أو في تجويف أنفه شيئا ولم يصل إلى جوفه الداخل، فإنه نقول صومك صحيح، لأن تجويف الفم والأنف من الوجه وليس من الجوف. فلذلك فالمضمضة والاستنشاق من الوجه، فيجب للمرء أن يتمضمض ويستنشق. الأمر الثاني أن هناك مواضع من الجسد قد لا يصلها الماء، وهذه المواضع مثل حينما يكون المرء سمينا، فربما كان بعض اللحم ينصفط على بعض فلا يصل الماء في طيات اللحم، فيجب هنا أن يغسل ما بين هذه الطيات. أو أن يكون المرء جالسا تحت ماء جار كدش ونحوه، فربما لم يصل الماء إلى إبطيه ونحو ذلك، فلا بد للمرء أن يتأكد من وصول الماء إلى ذلك. طيب، إذن هذه هي صفة الكمال قبل أن نبدأ، عفوا، صفة الإجزاء قبل أن نبدأ بصفة الكمال. وسأذكر، أو قبل أن ننتقل، هناك مسألة مهمة، وهي أن بعض الناس قد ينسى جزءا من الغسل من جسمه لم يغسله، ويتذكر بعد فترة، وهذا كثيرا يحدث من النساء، فإن المرأة قد تغتسل من الجنابة، لنقل من حيض أو نفاس، ثم بعد الغسل بساعة أو ساعتين تنسى أن على يديها هذه الأصباغ التي تسمى بالمناكير. ما تحت هذه الأصباغ على الأظافر لم يصبها الماء، أليس كذلك؟ فماذا تفعل هذه المرأة؟ نقول: يجب أول شيء أن تزيل هذا الحائل، ويكفيها ولو بعد ساعتين، ولو بعد يوم، ويكفيها أن تغسل الأصابع فقط، لأن الغسل لا تشترط له الموالاة. شف، لأن الغسل لا تشترط له الموالاة، لكن الصلوات التي صلتها قبل أن تزيل هذا الحائل يجب أن تعيدها، لأنها لم تكن متطهرة فيها. وضحت هذه المسألة؟ طيب، مثال ثاني: عندما يأتي البرد ويكون المرء على جنابة، ويخشى إن اغتسل الفجر أن يبرد، فأتى أول الليل فغسل رأسه فقط وترك سائر الجسد، فلما استيقظ لصلاة الفجر غسل باقي جسد، يصح غسله أم لا يصح؟ يصح. لما؟ لأن الموالاة ليست شرطا في الغسل، وإنما هي شرط في الوضوء. لذلك أنا أذكرها هنا لماذا؟ لكي نعرف أن الموالاة ليست مشترطة في صفة ماذا؟ الإجزاء. طيب، نبدأ في صفة الكمال التمام التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. يقول: وأما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فكان عليه الصلاة والسلام يغسل فرجه أولا. لماذا يغسل النبي صلى الله عليه وسلم فرجه أولا؟ قالوا لسببين. السبب الأول لإزالة ما قد يمنع وصول الماء لما تحته، هذا واحد، وإلا فإن ماء الرجل طاهر كما سبق. والأمر الثاني من باب كمال النظافة، من باب كمال النظافة، فلذا يعبر بعض الفقهاء قالوا بإزالة الأذى ولم يقولوا بإزالة النجاسة، بخلاف الوضوء. الوضوء لا يصح حتى تستنجي أو تستجمد لأنها نجاسة، وإن كان الذي على الفرج بول أو عذرة فيجب غسله، فيجب غسله وإلا لم يصح الغسل. قال فكان يغسل فرجه عليه الصلاة والسلام، طبعا ثبت ذلك من حديث ميمونة وغيرها في صفة غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال فكان يغسل فرجه أولا ثم يتوضأ وضوءا كاملا. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ وضوءا كاملا حتى غسل رجليه، وجاء في بعض الأحاديث أنه توضأ ولم يغسل رجليه وإنما أخر غسل رجليه للأخير. فمن الفقهاء من قال إن هذا من اختلاف التنوع، فيجوز للمرء أن يفعل هذا ويجوز له أن يفعل هذا، وهذا هو الأوجه والأقرب. ومن العلماء من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخر غسل الرجل حينما كانت الأرض فيها طين، فلو أن المرء يغتسل في مستحم فيه سيراميك أو اسمنت ونحو ذلك فهنا لا ترى بعد تحت قدميه، فإنه لا يؤخر غسل قدميه وإنما يغسلهما في البداية. ومن العلماء من وجه فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم غسله لقدميه في الأخير ليس من الوضوء، وإنما غسله من باب النظافة وليس من تكملة الوضوء. ولكن على العموم الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل صفتين، إما أجل غسل القدم أو غسله في الأول، والأمر فيهما واسع. قال ثم يحث الماء على رأسه ثلاثا يرويه بذلك. شوف، غسل الرأس، غسل الرأس في الجنابة له صفتان، صفة كمال وصفة إجزاء. أما صفة الإجزاء فهي غسل ظاهر الشعر، شوف، غسل ظاهر الشعر. ونحن تكلمنا في الدرس الماضي أو الذي قبله لما تكلمنا عن الوضوء قلنا إنه يجب غسل ظاهر الشعر في الوضوء ومسح ظاهر الشعر في الرأس، فكذلك الغسل يجب غسل ظاهر الشعر. وعلى ذلك فإنه لا يلزم في الغسل تخليل باطن الشعر وإنما هو سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما خلل باطن شعره، خلله تخليل، ولكنه ليس واجب، بل يجوز أن تأتي بالماء وتحتيه على رأسك من غير تخليل. وأما الحديث الذي يروى أن تحت كل شعرة جنابة فإنه حديث ضعيف جدا لا يصح الاحتجاج به، والواجب إنما هو ماذا؟ غسل ظاهر الشعر. وعلى ذلك ينبغي لنا أن غسل باطن الشعر سنة، وغسل ماذا؟ أصول الشعر وهو الجلد سنة وليس واجب. الأمر الثالث أن غسل المسترسل من الشعر أيضا ليس واجبا، غسل المسترسل عندما تكون المرأة رابطة شعرها على هيئة ظفيرة وهي الجديدة، فهل يلزمها أن تفك هذه الظفيرة حينما تغتسل؟ نقول لا، لا يلزم، سواء في غسل الحيض أو في غسل الجنابة ولا فرق. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن غسل الحيض، وغسل الحيض لا يأتي في الشهر إلا مرة واحدة، ومع ذلك قال لم يأمر بنفض هذه الظفيرة، لم يأمر بفكها، فمن باب أولى غسل الجنابة الذي يكون على سبيل الديمومة أو أكثر من مرة في الشهر. ولو أن امرأة كانت في وقت الجنابة لا ظفيرة لها، شوف، ليس لها ظفيرة، ولما أرادت أن تغتسل جدلت شعرها ظفائر، فهل يجوز لها ذلك؟ نقول نعم، يجوز لها ذلك، يجوز لها ذلك. طيب، لو كان معكوسا عكسا مربوط ربط فقط نقول أيضا لا يلزم فكه، لا يلزم فكه، وإنما يجب غسل محل الفرض من منابت الشعر إلى القفا، والمسترسل يسكب عليه الماء على ظاهره فقط ويكفي ذلك، ويكفي ذلك. في الغالب شوف الوضوء فيه مسح مرار لليد، لذلك الماء قريب، ولكن الغسل في غسل الجنابة هو سكب للماء على الرأس، فلا يمكن أن يأتي الماء على الرأس وينفصل إلا أن يكون الماء كثير حثوات، لذلك قطعا سيبقى، سيصل جزء من الماء إلى باطن البشرة قطعا. نعم. يقول الشيخ يرويه بذلك استحبابا لا وجوبا، ثم يفيض الماء على سائر جسده، يبدأ بشقه الأيمن قبل شقه الأيسر، لحديث عائشة يعجبه التيمم في طهوره، قال ثم يغسل رجليه بمحل آخر ليزيل النجاسة أو فن الوسخ من تراب ونحوه إن كان تحته. انتبه للجملة الثانية فإنها تحتاج إلى ضبط من حيث التشكيل. يقول الشيخ والفرض من هذا وهو الغسل ماذا؟ الإيش؟ المجزئ من الغسل الكامل؟ لا يا شيخ، الفرض من ذلك يعني يبدأ الآن يشرح ماذا؟ المجزئ. يقول والفرض من ذلك غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة، وما تحت الشعور الخفيفة، لأن ما تحت الشعور الخفيفة الشعر إذا كان خفيفا قلنا إنه وجوده كعدم، فيجب غسل ما تحت الشعر الخفيف لأنه خفيف. انتبه. قال والكثيفة، أي غسل الكثيفة وليس غسل ما تحت الكثيفة. فاضبط كلمة الكثيفة بالكسرة ولا بالضمة؟ إن جعلتها بالكسرة شو يكون معنى الجملة؟ غسل ما تحت الشعور الخفيفة وما تحت الشعور الكثيفة، وهذا قلنا إن غير صحيح. وإن قلت الكثيفة بالضم فيكون غسل سائر الجسد وغسل ما تحت الشعور الخفيفة وغسل الشعور الكثيفة فقط، غسل الشعور، وهذا هو الصحيح. لذلك يجب أن تضبط كلمة الكثيفة بالضم لا بالكسر، بالضم لا بالكسر، ليكون المعنى صحيحا. واضح يا شيخ؟ تفضل يا شيخ. قال رحمه الله باب التيمم، وهو النوع الثاني من الطهارة، وهو بذل عن الماء إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها لعدمه أو خوف ضرر استعماله، فيقوم التراب مقام الماء بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث، ثم يقول بسم الله، ثم يضرب التراب بيده مرة واحدة يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه، فإن ضرب مرتين فلا بأس. قال الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. متفق عليه. ومن علي بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالحديث عن التيمم، وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في آخره حديث جابر رضي الله عنه الذي فيه أن هذا التيمم من خصائص هذه الأمة، وأنها من تخفيف الله عز وجل عليهم. ونستفيد من حديث جابر قاعدة مهمة سنكررها معنا كثيرا في هذا الباب اليوم، وهو أن التيمم رخصة سهل بها على الناس، فقدر المستطاع يؤخذ فيها ما كان فيه تيسير على المسلمين لا ما كان فيه تشديد عليهم وإصر وغلظة عليهم فيه. يقول الشيخ هو النوع الثاني من الطهارة، لأن النوع الأول من الطهارة الطهارة بالماء سواء كانت وضوءا أو غسلا، قال الشيخ: وهي بدل عن طهارة الماء. هذه الجملة قول الشيخ وهي بدل عن طهارة الماء، نستفيد منها أن التيمم يأخذ أحكام، أو أن التطهر بالتيمم يأخذ جميع أحكام التطهر بالماء. كل حكم يتعلق به التطهر بالماء فكذلك التطهر بالتيمم. فنواقض الوضوء بالماء هي نواقض الوضوء بالتيمم، وما يجوز فعله بالماء يجوز فعله بالتيمم. وعلى ذلك فإن بعض الفقهاء لما شدد فقال إن التيمم يزيد بنواقض أخرى، لأنهم قالوا إن التيمم يجب أن يتوضأ لكل صلاة من الصلوات الخمس، نقول لا دليل عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الصعيد الطيب طهور المؤمن أو المسلم، فجعله طهورا لا فرق بينه وبين الماء. فالصحيح أنه إذا انتهى وقت الصلاة لا ينتقض وضوء المتيمم، وهذا هو الصحيح الذي عليه المؤلف وأهل العلم رحمه الله تعالى والفتوى طبعا. وكذلك عندما قلنا إنه يستباح بالتيمم من الأفعال ما يستباح بالوضوء، فإن الوضوء يرفع الحدث فكذلك التيمم. وعلى ذلك فلو أن امرأا تيمم لنافلة جاز له أن يصلي بها الفريضة، فلو تيمم المرء لنافلة جاز أن يصلي بها الفريضة، كأن يكون تيمم لطواف، فلما حضرت الفريضة نقول تيمم، أي ما يلزمك أن تتيمم، خلافا لمن قال من الفقهاء أنك تتيمم له لأنه أضعف من الوضوء، وهذا غير صحيح. إذن هو بدل من جميع الأوجه، والبدل يأخذ حكم المبدل في جميع أوجهه إلا ما نص الدليل عليه. مما نص الدليل عليه أن المرء إذا وجد الماء وهو متيمم فيجب عليه أن يتوضأ، فإذا وجد أحدكم الماء فليتق الله وليمسه بشرته. طيب، يقول الشيخ: إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها لعدمه أو خوف ضرر باستعماله. هذه الجملة فيها مسائل. المسألة الأولى في قول الشيخ رحمه الله تعالى: إذا تعذر استعمال الماء. تعذر استعمال الماء قالوا له صور. الصورة الأولى التعذر الحقيقي بعدم الوجود، بعدم الوجود لا يوجد عنده ماء، رجل في ثلاث وليس عنده ماء، فهنا يجوز له أن يتيمم. طبعا الضابط في أن لا يكون عنده ماء أن يغلب على ظنه، شوف يغلب على ظنه أنه سيخرج الوقت والماء لن يأتي، هو في البر لن يأتي الماء إلا بعد ساعتين بعد ما يخرج الوقت، فنقول تيمم وصلي. لكن لو كنت تعلم أن الماء قريب منك بينك وبينه ربع ساعة نصف ساعة ولن يخرج الوقت، فيجب عليك أن تذهب وتتوضأ من الماء. هذا النوع الأول من تعذر استعمال الماء. النوع الثاني أن يوجد الماء لكنه ماء مملوك للغير، والماء المملوك للغير لا يجوز للشخص أن يأخذه بالقوة، ما يجوز، وليس هذا فيه دفع للموت، نقول ضرورة كالطعام تأخذه من غيرك. الماء ما يجوز أن تأخذه من غيرك إلا إذا خفت الهلاك في نفسك لكي تشرب، وأما لأجل الوضوء فلا يجوز. إذن فلا يجوز أخذ ماء للغير، لكن قد نخرج قليلا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الناس شركاء في ثلاثة، وذكر منها الماء والكلأ والهواء أو النار. فالماء كيف يكون شركاء فيه؟ لا يجوز لامرئ قط أن يمنع أحدا أن يشرب أو أن يتوضأ من بئره إن كان عنده بئر، وأما إن كان عنده إناء فهذا إناء أو مصانع هذا من حقك لأنك احتطتها أو اشتريت الماء. مصانع مثل ماذا؟ مثل الخزانات، هذا ملكك. لكن أن يكون بئر أو بحيرة أو شعيب ماء فيه ماء فتمنع أحدا من الوضوء بحجة أن هذا الماء في ملكك لا يجوز، فالناس شركاء فيه. الصورة الثالثة من تعذر استعمال الماء قالوا أن يكون الماء يسبب المرض، والمرض على ثلاثة أنواع، فقد يكون هذا الماء يزيد المرض مثل الذي فيه حمى فيه حرارة عفوا مثل الذي فيه حروق فيه حروق مثلا أو فيه حساسية من الماء، نقول فيه حساسية من الماء، فإذا استخدم الماء زادت هذه الحساسية، هنا زاد المرض، هنا زاد المرض. وبعض الحمى يذكر الفقهاء أن بعض الحمى ما يصلح لها الماء لأنه يزيدها. يقولون النوع الثاني من المرض أن يكون الماء يؤخر البرء، لا يزيد المرض لكنه يؤخر البرء، يجعل البرء متأخرا مثل الجروح ونحو ذلك. الحالة الثالثة أن يكون الماء يجعل للمرء ألم مثل الحروق، إذا جاءها الماء يسبب الألم. إذن المرض ثلاثة أنواع، يزيده، يؤخر البرء، يسبب للشخص ألما ونحو ذلك. وهنا يجوز للشخص أن يتيمم. يقول الشيخ لأعضاء الطهارة أو بعضها، بعض أعضاء الطهارة كأن يكون الشخص الجروح في يده أو في قدمه فحسب، فهنا نقول تتوضأ لسائر أعضائك إلا العضو الذي لا تستطيع أن تغسله بالماء فتتيمم له. إذن فقول الشيخ رحمه الله تعالى إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة جميعا فإنه يتيمم فقط، وإن كان لبعضها فقط فإنه يتوضأ للأعضاء التي يصلها الماء ثم يتيمم عن الباقي. ما تصورت هذا؟ أعيدها مرة ثانية. قول الشيخ إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الوضوء أو بعضها، تعذر استعمال الوضوء لأعضاء الوضوء كلها المعروفة كان يكون فيه حروق إذا كان لمرض، فنقول هنا تيمم وانتهينا، أو لا يستطيع الحركة نقول تيمم وانتهينا. إذا كان يستطيع أن يغسل أعضاءه كلها إلا وجهه هو الذي فيه الحروق، فنقول اغسل أعضاءك، اغسل يديك للمرفقين ثم امسح برأسك ثم اغسل قدمك. هذا العضو الذي عجزت عن غسل الماء سواء كان كاملا أو جزء عضو نصف الوجه مثلا فنقول تيمم عنه. إذن هنا الحالة الوحيدة التي يجوز الشخص أن يجمع بين التيمم والوضوء هي إذا كان عاجزا عن غسل بعض أعضاء الوضوء بسبب المرض بس، وما عدا ذلك لا يجوز. سأذكر لكم صورا أخرى ذكر الفقهاء لكنها ضعيفة. وضحت الصورة؟ وضحت لما وضحت؟ أعيدها، هذه مهمة جدا. إذا استطاع المسح يجزئه، تكلمنا عنها في الجبيرة، إذا كان يستطيع أن يمسح مسحا قلنا يجزئه، أما إن لم يستطع المسح فإنه يجب عليه أن يتيمم. ذكرت هذا المسألة، طبعا هذا اختيار الشيخ تقي الدين وهو الذي مشى عليه المصنف في الغالب. طيب قلنا يتيمم، متى يتيمم؟ هل عندما ينتهي من الوضوء وإلا في المحل هذا العضو؟ شخص في وجهه حروق فتوضأ غسل يديه، لما جاء وجهه ما استطاع يغسله ولا أن يمسح عليه، هل يتيمم الآن ثم يغسل الباقي أم يؤخر التيمم للأخير؟ الصحيح أنه يجوز للمرء الوجهان، يفعل أيهما شاء، إما يتيمم في وقت العضو وإما أن يجعله في الأخير، لكن لا يجعله قبل لأن العجز لم يثبت إلا بعد أو عند الغسل. هناك صور فقط الفائدة ليست مهمة، هناك صور ذكر الفقهاء أنه يجتمع فيها الوضوء يتوضأ الشخص ويغتسل معا، ولكن الصحيح أن هذه الصور غير صحيحة. من هذه الصور قالوا إذا كان عنده ماء قليل لا يكفي لوضوئه فقالوا يغسل به ما استطاع من الأعضاء الواجبة ويتيمم عن الباقي، يعني هذا في حقيقته بعد بعض الشيء، والسبب أنه ليس وضوءا ليس رفع وليس معذورا في ترك غسل القدمين. الصورة الثانية وهي أظهر في ضعف دليلها أن الفقهاء يقولون إن المرأة إذا كانت عليه نجاسة ولم يستطع غسلها بول أو عذرة أو دم كثير ولم يستطع غسله إما أن يكون على جسده أو على ثوبه لم يستطع غسله يمكن لعدم قدرته على الحركة أو بسبب عدم وجود ماء يغسل بها هذه النجاسة وليس عنده ماء إلا يكفي وضوءه فيقولون يتوضأ ويتيمم للنجاسة وهذا قول ضعيف والصحيح أن التيمم خاص برفع الأحداث دون إزالة النجاسات وانتبه لهذه كل ما ذكر الفقهاء أن التيمم لإزالة النجاسة إنه قول ضعيف كما قرره الشيخ تقي الدين ومشى عليه المصنف والفتوى عليه نعم يعني الفتوى عليه بها فتوى الشيخ ابن باز عليه رحمة الله طيب. يقول الشيخ فيقوم التراب مقام الماء في ماذا برفع الحدث طيب وإزالة النجاسة ما يقوم انتبه إذن فيقوم فقول الشيخ فيقوم التراب مقام الماء في رفع الحدث دون إزالة النجاسة النجاسة ما تزول إلا بالماء لم تستطع إزالتها معفون عنها صلي والنجاسة على ثوبك مثل الصحابة لما كانوا يصلون ودماؤهم أو جروحهم تتعب دما هل ما يستطيعون إزالتها فهي معفون عنها حالها كحال الآخر الذي لم يجد ماء أو لم يستطع حراكة ليزيل النجاسة عنه قال فيقوم التراب نعم بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث النية واجبة باتفاق أهل العلم في التيمم واجبة طيب هل يتصور أن شخصا يتيمم من غير نية كيف احنا قلنا الوضوء من غير نية ضربنا مثال كيف الشخص يتوضأ من غير نية يطب في بركة يجلس تحت ماء جار كدش ونحوه أو ينزل يجلس تحت المطر لكن التيمم نعم الصور في صور أعطوني طيب لو أن شخصا مريضا فجاء من بجانب فيممه يممه يجوز ولا ما يجوز يجوز أن يمك لكن لا يجزء إلا بنية وسيأتي بعد قليل أن المريض كيف يمم سأتكلم عنها بعد قليل إن شاء الله هي عندما نتحدث عن الضرب إذن لا بد فيها من النية لا بد من النية النية ما هي أن يعرف أن هذا الفعل يرفع حدثه ويبيح له الصلاة أو العبادة قال ثم يقول بسم الله لما يقول بسم الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند أحمد قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه والنبي صلى الله عليه وسلم عبر بالوضوء لأنه هو الغالب في رفع الأحداث وإلا فإن الغسل مثله فإن الغسل وضوء وزيادة فالغسل يستحب عنده البسملة والتيمم أيضا بدل للماء فما يستحب في الماء مما يمكن فعله في الوضوء يستحب هنا وإن قلنا إن البسملة واجبة فالبسملة في التيمم أيضا تكون واجبة نعم قال ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه هذه الجملة مهمة جدا وسنقف مع بعض الكلمات فيها الكلمة الأولى قول الشيخ التراب النبي صلى الله عليه وسلم قال الطهور الصعيد الطيب طهور المسلم والله عز وجل يقول فتيمموا صعيدا طيبا ما هو الشيء الذي يجوز التيمم به نقول إنما يتيمم به على أربع درجات بهذه القوة أقواها وهو المتفق عليه بين أهل العلم أنه يجوز التيمم به قالوا التراب الذي يكون على الأرض مما له غبار إذا الحالة الأولى أن يكون ترابا ثانيا على الأرض ثالثا أن يكون له غبار التراب مثل معروف هذه المحترزات ستأتي بعد قليل في الثاني والثالث والرابع وهذا باتفاق أهل العلم يجوز التيمم عليه باتفاق أهل العلم الدرجة الثانية التي بعده قالوا أن يكون ترابا له غبار لكنه ليس على الأرض، كأن يكون في إناء. بعض الناس إذا كان مريضا يؤتى له بإناء فيه تراب ليتيمم عليه، فهذا أيضا يكاد يكون إجماع على أنه يجوز التيمم على هذا التراب مع أنه ليس على الأرض ولكنه محمول منقول في إناء ونحوه. ولكن هنا مسألة، يقول شيخ الإسلام تيمية: ولم يكن الصحابة رضوان الله عليهم يحملون معهم التراب في سفرهم مع أنهم يمرون على سباخ لا تراب فيها وعلى رمل تبوك، رمل ليس تراب لا غبار له. فالقول بلزوم الحمل لا شك أنه بدعة، لكن لو حمل الشخص معه في مستشفى ونحوه جاز وأجزأ، لكن لزوم الحمل ليس لازم حمله. طيب، الصورة الثالثة قالوا أن يكون الشيء له غبار ولكنه ليس ترابا، أن يكون له غبار وليس ترابا. مثل ماذا؟ قالوا مثل عندما يكون الشخص في أرض فيها زرع فإذا ضرب عليه طار الغبار، فهذه له غبار لكنه ليس تراب. الإسفنج أحيانا يكون عليه غبار كثير فتضربه فيطير عليك الغبار، فهذا غبار لكنه في الأصل ليس ترابا وإنما هو إسفنج أو سرير. ظهر الدابة الإبل، من ركب الإبل أو الغنم أحيانا إذا تضربها يخرج لك غبار، فهذه الأمور الثلاثة هل يجوز التيمم عليها؟ نعم يجوز التيمم عليها إن عجزت عما قبلها. إذن هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع التيمم على ما صعد عن وجه الأرض مما لا غبار له، ما صعد على وجه الأرض مما لا غبار له، إن هو من الأرض أصلا، هو من الأرض لكنه لا غبار له. مثال ذلك قالوا الرمل، الرجل إذا كان في منطقة رمل نفوت سمامة مثلا فإنك مهما ضربت على الأرض لا غبار لها، أو كنت في منطقة جبلية مهما ضربت على الحصى لا غبار له، فهذه فيها خلاف، والصحيح أنها يجزئ التيمم عليها. الأمر الخامس والأخير ما لا غبار له وليس من وجه الأرض، ما لا غبار له وما ليس على وجه الأرض فإنه لا يجوز التيمم عليه. مثل بعض الناس يكون على سرير من حديد يضرب عليه ويتيمم، السرير ليس من الأرض وليس له غبار، إذا انتفى الشرطان معا فلا يصح التيمم به. طيب ما الأدلة على هذه الأمور بسرعة؟ الدليل أن الله عز وجل قال صعيدا طيبا، قال الصعيد هو ما كان جزءا من الشيء من الأرض، صعد على الأرض فهو جزء منها. والأمر الثاني أن الله عز وجل قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ومن هذه تبعيضية فدل على أنه لا بد أن ينتقل جزء من التراب إلى أعضائك، ولا يتصور ذلك إلا فيما له غبار، لكن قلنا الصحيح أن الغبار ليس شرطا، يجوز أن يكون بغبار أو بدون غبار. إذا انتفى الشرطان، الشرط الأول أن يكون صعيدا أي صاعدا من وجه الأرض، والشرط الثاني أن يكون له غبار، فإنه لا يصح التيمم. سآتي بأمثلة بسرعة قبل أن ننتقل جزء ثاني وأختم بها. لو أن امرأ أراد أن يتيمم على هذه الطاولة ضرب عليها وتيمم، يجزئ تيممه أم لا يجزئ؟ لا يجزئ قولا واحدا. لو أن امرأ ضرب على هذا الفرش الذي بين أو تحت أقدامنا هل يجزئ التيمم؟ طبعا أي نوع هذه الطاولة؟ أي نوع؟ ناظر الأوراق اللي معك الخامس. طيب لو ضرب امرؤ على الفرش هذا، فرشة المسجد، إذا كان لها غبار تكون من أي نوع؟ من أي نوع؟ ناظر أوراقك. الثالث قلنا، الرابع، الرابع أن يكون له غبار لكنه ليس صاعدا على وجه الأرض. بل إن لم يكن لها غبار تعتبر من النوع ماذا؟ الخامس، ليس لها غبار وليست من وجه الأرض. طيب لو ضربت على الجدار هل يجدي أن أتيمم منه؟ نعم غيرك فجأة الجدار طالع من الأرض يا شيخ، لكنه مصنوع، صنع الآن، صنع لكنه ليس صاعدا، ليس من جنس الأرض، ليس ليس ليس صاعدا من الأرض، هذا صنع آدمي، كل ما على الأرض من الأرض، كل الإنسان من الأرض أصلا من طين التراب، ليس العبرة بالأصل، نحن نقصد بالصاعد أي هو على وجه الأرض حقيقة. نعم ها ما في حد سب أجب سؤالي، لا تسألني بسرعة، أخرناكم يلا سمشي. أحسنت. نقول إن كان له غبار صح التيمم، وثبت من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على جدار فمسح يديه ووجهه. ولو تعرف بيوت الطين قديما فيها غبار، ضرب يأتيك غبار، بخلاف جدراننا هذه لا تحمل غبار، فإن لم يأتيك غبار يعني شيء تصاعد منه فإنه لا يصح التيمم منه. إذن هذه المسألة إذا عرفتها نحل عندك إشكال كثير جدا جدا جدا جدا، وأنها خمسة أشياء في بعضها خلاف، وكان الصحيح أن الأربعة كلها تجوز ما عدا الخامس. الأمر الأخير أختم به، قال أن يضرب، هل الضرب واجب؟ قالوا لا ليس بواجب، فيجوز أن يضرب المرء بنفسه، وهذه السنة أن يضرب المرء بنفسه، ويجوز أن يمسح مسحا. كيف يمسح مسح؟ يأتي المرء لو كانت الخرقة فيها تراب فيمسح على أعضائه، ارتفع حدثه بالتيمم. لذلك فإن المريض إذا أراد أن ييممه من بجانبه له ثلاث صور، إما أن يأخذ يدي المريض فيضربها على الأرض ثم يمسح بيدي المريض نفسه وجهه ويديه، وإما أن يقوم من بجانبه بضرب يديه هو مرافق المريض، يضرب يديه ثم يمسح يدي المريض باطنها وكف وظاهرها، لأن الباطن ما جاءها التراب، ووجهه طبعا يمسح وجهه ثم باطن يديه وكفه. الحالة الثالثة أن يأتي بمنديل أو خرقة فيضربه على التراب ثم يمسح بها وجه المريض ويديه ويجزئ كل الصور الثلاث. إذن الضرب ليس شرطا ولكنه هو الأتم. صورة ثانية غير المريض، صورة ثانية، الشخص إذا كان في الضرب وجاء عج، تعرفون العج، هل إذا نوى امرء أن يرفع الحدث عن نفسه بهذا العج، جاء هو الأولى قال هذه كفية والثانية قال بوجهي والثالثة سوى كذا، يرتفع حدثه أم لا؟ يرتفع حدثه، وهذه يعني من فوائد العج، فليس كله، إن الله عز وجل لا يخلق شرا محضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في التنبيه، والشر ليس إليك، من فوائده أنه يرفع الحدث لمن لم يجد الماء فيكون كذلك. أختم بجزئية عشان ننتهي من هذه الجملة كاملة. السنة حال الضرب تفريج الأصابع، لما؟ لكي يصل التراب الصعيد المتصاعد إلى ما بين الأصابع، هذا واحد، هذا حال الضرب. الأمر الثاني أن السنة أن يبدأ بمسح وجهه قبل يديه، وأما الحيث الذي جاء أو قول بعض الفقهاء أن يقدم يديه على وجهه فإن ظاهر الكتاب يدل على خلافه، لأن الله عز وجل يقول فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. الأمر الثالث أن الواجب مسح جميع الوجه كاملا، وهو حد الوضوء دون ما استرسل كما سبقت لكم، كما سبق بيانه لكم، ويجب غسل أو مسح عفوا جميع الكف عندما تبدأ بتضرب يديك هكذا تكون قد وصل التراب للباطن، ثم تمسح وجهك كاملا ثم تمسح ظاهر اليدين. بعض أهل العلم يقول يمسح الأطراف والكف، يعني لهم يقول يمسح وجهه في باطن الكف أو بالأصابع والباطن يمسح به اليدين، وبعضهم يقول العكس، والعموم الأمر سهل، العبرة بالمسح وليس المقصود وصول التراب، لأن نحن قلنا لا يلزم أن يكون وصول التراب لجميع الأعضاء، وإنما المقصود المسح. هذا على سبيل الإجمال والاختصار، وعذرة نزيد 5 دقائق على الدرس. أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد، صلى الله وسلم على نبينا محمد.